الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال المصنف رحمه الله: بعثته صلى الله عليه وسلم وبدء نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. إن الله تعالى بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين على تمام 40 سنة من عمره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين وتوفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى ذلك الجمهور، وعلى ذلك الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان عمره 40 سنة، بقي في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وكان عمره 63 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال الإمام السهيلي: هو الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر. وقال الإمام النووي: هو الصواب. انتهى. وتمام 40 إنما هو في شهر ربيع الأول، وكان ذلك يوم الاثنين. كما تمام 40 سنة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في شهر ربيع الأول، تم له تم عمره 40 سنة. نعم. وكان ذلك يوم الاثنين كما روى مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. الله أكبر، كان يصوم ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. فإذا ذكرت اليوم الذي ولدت فيه فعليك أن تستكثر من الطاعات والعبادات، لا أن تقلد غير المسلمين وتفعل أفعال الجاهلية، عيد ميلاد ولد فلان ويتركون الصلاة وغفلة وموسيقى ورقص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شأن الفلتانين الذين لا خلاق لهم. أما صاحب العقل فإنه يجتهد في الطاعة والعبادة عندما يذكر يوم ولادته. نعم. وقال بعض العلماء: كان ذلك في شهر رمضان، وذلك لأن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان كما دل عليه قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذا جاء التعبير بأنزلنا فالمراد أنه دفعة واحدة، وإذا جاء التعبير بنزلنا فهو يكون قد نزل منجما مقسطا. إن أنزلناه في ليلة القدر، نعم، دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تم التنزيل على مدى 23 سنة منجما على حسب الوقائع. نعم، فيكون بدء نبوته صلى الله عليه وسلم على تمام 40 سنة وستة أشهر. وقد جمع المحققون بين القولين كما ذكر الزرقاني وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم نبئ بالرؤيا، أي بدأ الوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا في شهر ربيع الأول على تمام 40 على تمام 40 سنة بدأ الوحي عن طريق الرؤيا. نعم، كان يرى شيء في المنام ثم بعد ذلك يظهر له كفلق الصبح، وهذا نوع من أنواع الوحي، وبقي معه ستة أشهر. نعم، ثم بعد ذلك نزل الأمين جبريل، نعم، في رمضان. ثم أتاه جبريل عليه السلام في رمضان. قال الحافظ الزرقاني وحمل عليه بعضهم حديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، جزء من 46 جزءا من النبوة. من أين جاء هذا الجزء؟ اسمع إلى التعليل. لأن مدة الوحي كانت 23 سنة. مدة الوحي كانت 23 سنة، من 40 إلى 63. نعم، فيها ستة أشهر منه. فيها ستة أشهر منه، نعم، فستة أشهر من 23 سنة يساوي واحد من 46. نعم، وذلك جزء من 46. انتهى. وقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وفي رواية لهما الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ التعليق. قال الحافظ الزرقاني الرؤيا الصادقة. ما هي الرؤيا الصادقة؟ اللهم أكرمنا بذلك، اجعل رؤانا صادقة. هي التي لا كذب فيها، نعم، أو لا تحتاج لتعبير، واضحة، أو هي ما يقع بعينه كما رؤيت أو ما يعبر في المنام. نعم، رؤيا صادقة. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، قاله أحد تلامذته، قال يا سيدي رأيتك في المنام تطعمني اللبن. إيش معنى الواضحة؟ هي عم علمك تطعمه اللبن والعلم، واللبن هو العلم والفطرة. نعم، وأما الرؤيا الصالحة فهي أخص من الصادقة. الله أكبر، رؤيا صالحة أخص من الصادقة. رؤيا صالحة تأتي ببشرة، نعم، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، الله ما أكرمنا بذلك يا الله. كما نعم، في شرح القسطلاني على البخاري. نعم، ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم خلاؤه. الخلاء، حبب إليه الخلاء، الخلوة مع ربه. نعم، قال ماذا؟ قال الخطابي وذلك لأن الخلوة فراغ القلب. الخلوة فراغ القلب، الله أكبر. نعم، وهي معينة على التفكير، معينة على التفكر الخلوة. نعم، وبها ينقطع الإنسان عن مألوفات البشر ويجتمع قلبه ويجمع هممه. نعم، ويجمع همه. أبدا، في الخلوة فكر في آخرته، فكر في شأن الموت، أنا ماذا صنعت؟ ضاع الآن من عمري 40 سنة، مال الآن القبان، فأنا الآن في العد التناقصي، يا ربي كل هذا في الخلوة. أما مع اجتماع بالناس بالقيل والقال والثرثر والموسيقى والغناء والمسلسلات، الله أكبر، يضيع والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نعم. وفي قولها ثم حبب إليه الخلاء دليل على أن حبه للخلوة إنما هو بتحبيب من الله تعالى. بتحبيب من الله، ربي حبب إليه الخلوة صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس ذلك عن أمر نفساني بل عن وحي إلهامي كما نبه على ذلك في الفتح. نعم، كما هو شأن الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يحبب إليهم الخلوة. نعم، يعني إذا طلع النهار يستوحشون، إذا جن الليل يستأنسون، الربانيون إذا قعد أحدهم ساعة ساعتين ساعات وحده يجد الأنس ويجد السرور، يقول الحمد لله ربي سلمني من شر البشر، وإذا قعد مع الناس وجد أن جلوسه مع الناس ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. خص في هذا الزمان لا يكاد مجالس الناس يخلو عن الغيبة والنميمة، حتى مجالس الذين يدعون الصلاح ويدعون العلم نادر أن يخلو مجلس عن الغيبة والنميمة. ماذا نصنع؟ ففروا إلى الله. إن وجدت شيخا أو وجدت أخا أو صديقا قد سلمه الله من هذه المعاصي فالزمه وتمسك به، فهو أندر من الكبريت الأحمر الآن. تمسك، إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل، إلزم العزة تنجو، ما بقى بالناس خلة، واترك الأصحاب إلا صاحبا يهديك لله، إن ود الناس أضحى لنفاق أو لعلة. أبدا، المصائب ما تأتيك إلا من اجتماع بالناس. نعم. وكان يخلو بغالب، ربنا يقول أنا جليس من ذكرني. طب أنت أذكر ربنا يقول أنا جليس من ذكرني، تترك مجالسة الله وتذهب بمجالسة العطالين البطالين إلى مجالسة الذئاب. ها، قد يقولون عن أنفسهم نحن أحباب، ولكن في الحقيقة هم إيه؟ ذئاب. يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. هذا شأن أكثر الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. التحنث هو البعد عن الحنث، وهو الإثم. نعم، البعد عن التحنث يعني هو الأصل التعبد، لكن هو في بهذا التعبد فيه البعد عن الحنث، يعني البعد عن الإثم. عندما تبتعد عن الناس أنت تبتعد عن الإثم، تختلط بالناس إلا إذا كان مجلس صالحين، بسم الله، مجلس علم ترتقي روحك ويكبر عقلك. أما مجالسة أغلب الناس فيها إيه؟ فيها الإثم. حتى مجالسة الأهل مع الزوجة والأولاد والأب والأم في الغالب في زماننا غفلة. ذلك اجلس جلسة بسيطة ثم انسحب، الزم خلوتك، الزم قرآنك. نعم. وهو الإثم الذي كان عليه المشركون، وذلك بالتعبد، لأن التعبد سبب لإزالة الإثم. نعم. قال فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا العدد المبهم وضحته رواية الصحيحين عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا، وفي رواية ابن إسحاق عينت ذلك الشهر الذي كان يخلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عينت ذلك الشهر الذي كان يخلو فيه صلى الله عليه وسلم وهو أنه شهر رمضان. وقد ذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا، وذلك الشهر هو رمضان. نعم. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قال الزرقاني فكان صلى الله عليه وسلم يتزود لبعض ليالي الشهر، فإذا نفد الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك. نعم. قال وفيه، اسمع إلى هذه فائدة يا أخي، قال وفيه أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة. أيوة، انقطاع دائم، تترك زوجك وأولادك وتنقطع عنهم سنة وسنتين وعشر سنين، لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. نعم. ذلك عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك في مصر، بعدما تزوج أراد أن يذهب من مصر إلى المدينة ليطلب العلم، فقال لزوجتي اختاري نفسك، أنا الآن ذاهب إلى طلب العلم، ما أدري كم أبقى. قالت له لا، أنا أختار أن أبقى مع أمك. خلاص، هنا خيرها، رفع المسؤولية عن نفسه، ذهب إلى المدينة المنورة. بعد 17 سنة من ذهابه إلى المدينة كان قاعدا في مجلس الإمام مالك، يقول فإذا بشاب قد دخل مجلس إمام مالك. نعم. وقال أفيكم ابن القاسم؟ قال فدلوه علي. قال فدنا مني فشممت منه رائحة البنوة فإذا هو ابني، رآه بعد 17 سنة، قال فإذا هو ابني. لكن هنا أبوه خير زوجته، قال اختاري نفسك. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أيضا انقطع لخدمة الأمة ولطاعة ربه، فقال لامرأتي فاطمة بنت عبد الملك اختاري نفسك، أنا ما أريد أن أظلمك، لأن مسؤولية الأمة صارت في عنقي. فإذا بجسمه قد نحل، كان بدينا قبل أن يكون خليفة، لما صار خليفة تقول فاطمة لو أردت أن تعد عظامه لأعددتها، قبل الخلافة كان منعما في مطعمه ومشربه ومنكحه، بعدما صار خليفة تقول فاطمة فما اغتسل عمر من جنابة قط بعدما تولى الخلاف، لكنه خيرها. ها تقول والله ظلمها، لا، عمر بن عبد العزيز كان من كبار علماء زمانه، بل ما كانت العلماء إلا تلاميذة بين يديه، ما اغتسل من جنابة قط بعدما تولى الخلاف، ولكنه خير امرأته. أما أن تبقى امرأتك على عصمتك ولا تخيرها، ثم تقول والله أنا مسافر لطلب العلم، تذهب تتركها سنين، قال هذا ليس من السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بالغار بالكلية، بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم، ثم يرجع لتحنثه، يعني لتعبده صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق وهو الوحي، وسمي الوحي حقا. الله أكبر، بقي يتحنث في الغار حتى جاءه الحق، جاءه الوحي. نعم. وسمي حقا لمجيئه من عند الله. لماذا سمي الوحي حقا؟ لمجيئه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ. جاءه الملك جبريل. نعم. قال اقرأ. نعم. قال ما أنا بقارئ. نعم. قال فأخذني فغطني، وفي رواية الطبراني فضمني حتى بلغ مني الجهدة، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر، رحم الله من قال دهشت أخطار النبوة في حراء صلى الله عليه وسلم، فأتى خديجة باهتة متحيرة، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستفهم، فبحقه صلوا عليه وسلموا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالت أتاه الوحي في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك واقتدي، فأجاب لست بقارئ من موردي، فثنى عليه اقرأ وربك أكرم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون أنتم أمة اقرأ، أول ما نزل على نبيكم اقرأ، فما بال أمة اقرأ لا تقرأ، ما بال أمة اقرأ لا تقرأ، أول ما نزل على النبي عليه السلام اقرأ، ما بال الأمة لا تقرأ. حتى الآن الطلاب قل هذا في صنعته لا يقرأ، طب هذا طالب في مدرسته لا يقرأ، هذا في جامعته لا يقرأ، يقضي السنة كاملة في الجوالات وفي الأعطلات والرزالات، ثم في آخر السنة يقول لأبيه ائتي لي بأستاذ خاص وضعني دورة هنا ودورة هنا. من أين يأتي أبوك بالمال يا كسول يا أيها البضلة؟ أين رحمتكم بآبائكم وأمهاتكم؟ أين الرحمة؟ انظروا إلى الشباب من قبل، كانوا يدرسون وكانوا يعملون وينفق أحدهم على نفسه وينفق على أهله. صرت شابا الآن يصير كالحسبي الله ونعم الوكيل، ويريد المطعم من أبيه ومشربي، صار في 25 كما قال لي رجل، قال لي إلى الآن أنفقت على ولدي حتى درس وصار طبيبا وفتحت له العيادة وهو يعمل في العيادة ولا زال يريد أن يأخذ المال مني. عجب هذا، الأب يبقى إلى 80 سنة وهو ينفق على أولاده. طب متى تعين أباك أنت؟ متى تعين أباك يا هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالي بدأ العمل بعدما مات أبوه، بدأ العمل وهو غلام يعمل من أجل أن ينفق على أمه وعلى أخواته رحمه الله ورضي الله عنه. وتعلم مع العلم، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عمل في النسيج وكان مديرا لمعمل نسيج، هذا كسم قباني عند أخواله، كان يعمل ويتعلم وغدا مرجعا للأمة في هذه البلاد، صار مرجع العلماء، وكان يعمل ويدرس، يعمل ويدرس، يعمل في النهار ويدرس في الليل وبعد الفجر. الآن أبناؤنا في المدارس والجامعات عطالون بطالون، لا يعمل شيئا، ما عنده إلا هذا الجوال والفراش والنوم والعياذ بالله. طب ماذا يوجد في البيت؟ في البيت الآن قال لي رجل عمره قرابة 70 سنة عنده في البيت 5 من الشباب، قال لي كل واحد منهم مثل البغل أبدا، ورأيت واقفا عند فرن العقيبة طابور من الناس ينتظر من أجل أن يأخذ لهم الخبز، كبير في السن، قال لي عندي أولاد، لك يا أولادي قوموا نائمون. واحد بكل بلاد يقول لهم أنت وأمي أتيتم بنا إلى الدنيا وكن طعمونا، هكذا يقول. هذه ثقافة القرن 20، هذه ثقافة التلفزيونات والجوالات أوصلتنا إلى هذا. سلفنا الصالح كان أحدهم إذا شب مباشرة يقول لأبيه، قل لأبي أنا أكفيك الآن المؤونة يا أبتي، تعبت كثيرا، أنا الآن أشتغل، استرح يا أبي، يدلله ويكرمه ينفق عليه. الآن الأب مسكين يصير في 80 من عمره وعلى فراش الموت وولده يريد أن يأخذ منه. لا أسمي أسماء، أعرف رجلا نعم من الصالحين ومن أهل القرآن من أهل العلم، وصل إلى درجة عالية نعم، حتى قال وصل إلى درجة قطبية نعم، ومع ذلك في أخريات حياتي عاش قرابة 100 سنة، كان يأتيه أولاده أبناء 70 سنة يأتون لا لزيارة، حدثني خادمه من يخدمه، أولاده 2 تركوه، فكان رجل يخدم هذا الولي الصالح نعم، فيأتيه أولاده وقد صار في هذا العمر، فيقول الأب لهذا الخادم اللي جاء ابني يريد المال أعطه من الجيب في كذا، أعطي أعطي أعطي، صار أبوه في 100 من عمره والولد يريد أن يأخذ من أبيه ولا يفكر بأن يعطي أباه ولا يفكر بأن يخدم أباه. كثير من أبنائنا اليوم لا يفكرون في شأن الخدمة، لذلك إذا رأينا ولدا بارا مثل هذا الذي أمامي الله يرضى عنه عن شباب المسلمين صرنا الآن نستغرب. صرنا نستغرب أينما جلس نحدث هذا مرضي هذا بار هذا. يجب على كل الأولاد أن يكونوا كذلك بارين بآبائهم وأمهاتهم، يسرعون ويهرعون للخدمة، يمتثلون أوامر أبيه. ماذا أبوه كان وهو في السعودية يتصل بي بالتليفون افعل كيت وكيت وكيت؟ أبدا، يمتثل ويسمع كلام أبي وأبوه على التليفون يوجهه، نعم، أكثر من الذي أبوه معه في البيت في الليل والنهار. ذاك لا يسمع، هذا يمتثل الأمر ولا يخالف، لا يخالف. مرة كان مع أصدقائه، نعم، منذ سنتين تقريبا، فذهبوا إلى مكان تجاه ساحة العباسيين، فهذا امتنع أن يذهب معهم. طب اذهب زيارة رجل صالح. قال أنا أبي قال لي على التليفون، قال لي يا ابني الله يرضى عليك هي التجارة والعباسيين كلها لا تقرب لي عليه، أنا خايف عليه ولا أذهب. أبوه هناك 2000 كيلومتر بعيد عنه، وهذا أبدا. أبي قال هذا، أنا لا أذهب. الله يرزقنا التوفيق والتسديد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، قال ما أنا بقارئ. فجاء الملك فقال اقرأ، فنحن أمة اقرأ ولكننا لا نقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. في البيت الآن في دمشق الآن الإنسان يشتري بيتا ب100 مليون أو ب200 أو 300 أو 400 أو 700 أو مليار، وما يدفع مليون ولا نصف مليون ولا 100,000 ثمن كتب، نعم، كتاب من كل فن يكون في بيته. دفع 100 مليون ليرة سوري، ما يدفع 100,000 ليرة سورية أن يشتري كتابا في الحديث، كتابا في التفسير، كتابا في السيرة النبوية، في الشمائل، ما يشتري. تدخل البيت تجد فيه التحف والتماثيل، تجد فيه مهب ودب، ما تجد كتابا. كنت مرة في زيارة في منطقة في آخر المخيم على حدود يلدا الحاصل، فعلى سنة شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان يحب أن يقرأ من الكتاب في كل مكان، ويقول المجلس الذي ليس فيه علم يتذاكر ولا كتاب يفتح يدخله الشيطان أبدا. فجعلوا يبحثون عن كتاب. أخيرا امرأة قالت عندنا، نعم، مع الأغراض هناك هدية منذ عمر أهدينا تلك هدية. جاءوا بالكيس فدحوه بالشريط لازال، نعم، وجدنا رياض الصالحين بعد سنين طويلة حتى فتح رياض الصالحين. تنكة السمن والزيت والعلف يفتح دائما وهم يبلعون كتاب رياض الصالحين، بعد سنين ما فتحوه إلا بعد أن طلب منهم ذلك. وإن لله وإن إليه راجعون. أمة اقرأ لا تقرأ. تركنا القراءة تأخرنا عن ركب الحضارة 200 سنة. الآن نحن أمة متخلفة عن ركب الحضارة 200 سنة، 200 سنة متخلفة عن ركب الحضارة أبدا. والذين يأتون من بلاد متقدمة إلى بلادنا عندما يرون كيف السير يمشي وكيف التخبيص، كيف أنعم أحدهم يعلن الإسلام ويقول أشهد أن إلها يسير هذه الأمة، من خلال النظم ما بتركوز هذا وقف على كيفه السيارة. الآن جئنا لك ما عن تصريح هاي سيارة إمام الأموي أبدا، جاء حمار وقف بالسيارة، نزل من السيارة، قال له هذا الشرطي العسكري طب افتح طريق لسيارة إمام، نزل ولم قال لي من أين هذه هالناس، نزل من السيارة وسد الطريق ونزلت وأدممت الطريق مشيا والله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تأخرنا 200 سنة على ركب الحضارة لأننا تركنا القراءة أيها الأحباب. دكتور عبد الرحمن كالتاني رحمه الله ورضي الله عنه قال ركبت في مترو في فرنسا، نعم، فوجدت أكثر من 90% من الركاب يقرؤون، كل واحد حامل كتاب ويقرأ. نحن أمة اقرأ لا نقرأ. طالب في الجامعة وهو في الجامعة الدكتور يلقي المحاضرة حاطط سماعات شو سي دي وحاطط أغاني، الآن عم يسمع موسيقى ومن الشباك للحشلك حالي الله لا يردك روح، وهذا يقول له أروح لمين؟ لجهنم بئس المصير. المحاضر يحاضر أبدا، انظر أبدا. وفي المدارس الخاصة أشنع من ذلك، بلا الباس لف رجل على رجل الأستاذ فيزياء يحدثني، قال لي أبدا ضاع عورته كما هي ظاهر ولف رجل على رجل اي نعم. قلت له ما تنبهها؟ قال لي إذا بنبهها بألعوني من المدرسة، إنه هي الآن نحن في زمن الحريات بالباس بلا الباس لك تسكت، هي هلا هيك الحرية أنت تجلس البنت الآن، أي علم لشباب الآن بنت الآن بالمظلط كأنها في غرفة نومها عند زوجها جالسة في المدرسة، أي علم من هذا؟ هذا طالب يفكر في علم؟ الآن عندما تمر من كثير من هذه الجامعات الخاصة أو غير ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عليك أن تغمض عينيك، أعوذ بالله. ما الأمر؟ هؤلاء خارجون من بار أم من كازينو؟ لا، هذول طلاب جامعة. ثاني واحد ابنه وضعه في مدرسة جامعة شو سموه ربي ولا ايه، ينفق عليه الملايين، قال لي جاءنا برسالات إلى البيت، جاءنا بدناءات، جاءنا الله لك يا ولدي ايش تصنعون في الجامعة؟ هذا آخر زمان وصلنا إليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين يفرض على الناس أنه مهندس، جاء إلى المصنع والله عينوه مهندسا، إيه تعال مهندس كهرباء، ما يحسن الآن فك الشريط وشو سيدي وبري، ما يحسن هذا، ينظر هكذا مثل هذا صاحبك مهندس بالأمور الطبية، كنا في المشفى قلنا له بس ارفع السرير شوي ما اعرف الجهاز، يقدر يخرب بيته فرنسا، انت الان سنه خامسه بدك تخرج مهندس طبي، والله ما عرف يشهد الله امامي ما عرف كيف، اين الجهاز اللي بيرفع فيه السرير ما عرف. وان لله وان اليه راجعون. امه اقرا لا تقرا، والذي يتخرج كانه ختم العلم، يعني خرج من كليه الطب ابدا صار كالشيخ الرئيس ابن سينا، خلاص ما عاد يفتح كتاب ابدا، بعد 40 سنة يعطيك معلومات من 40 سنة، تقول له والله الموضوع كيتا وكيتا، يا دكتور لك هي المسألة ابطلها الطب الحديث الان، جربوها على الفئران طلعت فارغة، الان مسائل طبية كثيرة تغيرت، خلاص اخذ شهادة وعلقها وانتهى ختم العلم كلها. طيب أين الآن من كما قال أحد أطباء الأسنان، قال أنا مسلم عيب علي أن تخرج معلومة طبية في طب الأسنان في العالم ولا أعرفها، مثل ابن شيخنا الدكتور سالم حلبي معه شهادة البرد في الأمراض العصبية أبدا، كل سنتين يذهب إلى أمريكا ويقدم امتحانات في أحدث ما خرج في الطب الآن في طب الأعصاب في العالم كله. هكذا ينبغي المسلم أن يكون المسلم. وإن لله وإن إليه راجعون. فجاءه الملك فقال له اقرأ. نقف عندها، يستحق هذا أن نبقى معه والله دروسا، مسألة إيه؟ مسألة اقرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمة التي تركت العلم وتركت القراءة تركت الثقافة أيها الأحباب والله دمرت وخيبت، وإن كان عندها الأسلحة. بعض الناس يظنون أن الأمر بالقوة بدون العلم، لا، سرعان سرعان وكل عز أيها الأحباب لا يقوم على علم فإلى جهل وإلى ذل مآله، كل عز يقوم من غير علم فإلى ذل مآله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام